مصلى حضر مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لاحقة ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه قبل الخطبة وبعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المناقشة من أين؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله أنه ينبغي أن يكثر الدعاء يوم الجمعة، فلماذا؟ لماذا بس؟ لأنه فيه أوقات إجابة، فجاء أن يصادف ساعة الإجابة. طيب، هل مراده بالدعاء الدعاء بأمر الآخرة أو بأمر الدنيا أو بهما جميعا؟ وبأمر الدنيا وحدها؟ لكن لو أراد أن يدعو بأمر الدنيا وحدها فقط لا يجوز؟ إيش؟ نعم، لا بأس. طيب، يقول يسن أيضا أن يكثر من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الدليل لأن يوم الجمعة جميع الأيام يسن فيها الإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا يوم الجمعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة. طيب، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. طيب، ما تقول في من قال إنها الرحمة؟ هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم، لأن العلماء اختلفوا في الدعاء على أحد في الصلاة على أحد من الأنبياء، وأجازوا الصلاة وأجازوا الدعاء بالرحمة لكل أحد. بالإجماع ولا بالخلاف؟ بالإجماع. لا، رحمة. يعني أجمع العلماء على أنه يجوز أن يدعى لكل مؤمن بالرحمة. طيب، نحن يقول مؤلف لا يتخطى رقاب الناس، التحريم. نعم، وما الذي يدل عليه؟ السنة، التحريم. الدليل فقال اجلس فقد آذيت. نعم، هذا هو الصحيح، وكلام المؤلف يحتمل هذا وهذا. طيب، يستثنى المؤلف من هذه المسألة. نعم، بن داود. هذه واحدة، وغير أو الإمام. طيب، هل استثناء الإمام مطلق أم مقيد؟ استثناء الإمام أين أنت؟ لماذا؟ كيف فرشة الإمام؟ ما بترجع؟ ها؟ مكانه. نعم، إذا وجد طريقا يمكن أن يصل به إلى مكانه، ها؟ لا يجوز أن يتخطى، وإن لم يجد جاز للضرورة، أليس كذلك؟ طيب، نحن قلنا للضرورة، وقلنا أيضا إن الناس لا يتأذون بذلك لأنهم يعرفون عذره. طيب، المسألة من وجد فرجة، هل كلام المؤلف مسلم أو لا؟ المسلم. لماذا؟ لأنه من الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس فقد آذيت. أو من قوله اجلس فقد آذيت، والآذية تحصل ولو بالتخطي إلى فرجة. ماذا تقول؟ صحيح. طيب إذا قال قائل يا خالد هم الذين أسقطوا حقهم من هذه الفرجة، فكان له أن يتخطى إليها. لكن عندنا عموم الناس نأخذ إيش؟ نأخذ بعموم الناس. نعم. وأن الفرجة كانت ضيقة ثم لما يعجز فهنا بعض الطلبة اتسعت هذه الفرجة. إيه ثم لو فرض أنهم أخطأوا أيضا هم متأخر ولم يسد الفرجة فلا نؤذيهم. نعم. طيب، وأيضا ذكرنا أن الحديث يا خالد حديث اجلس فقد أذيت، ذكرنا أن الرجل لا يمكن أن يتخطى الرقاب في الغالب إلا إذا كان هناك فرجة. يعني وش الفائدة يتخطى الرقاب وكل جنب الثاني؟ واضح؟ طيب، رجل أقام غيره فجلس مكانه، أحمد أن يقيم أحد فيجلس مكانه، الدليل لا يقيم رجل آخر فيجلس مكانه. طيب، والتعليل صح؟ طيب، استثنى المؤلف ما استثنى؟ أنا مشهور من أجل استثنى صلى الأولى الصغير الثاني من قدم صاحب له يحفظ مكانه. نعم. أما على ما مشى عليه المؤلف يعني ظاهر كلامه استثنى مسألة واحدة وهي من قدم صاحب له. نعم، يحفظ مكانه. صح، كلام المؤلف يدل على أنه لا يستثنى إلا مسألة واحدة، وأن الصغير لا يجوز إقامته من مكانه. والدليل على هذا أن لدينا قاعدة، وهي أن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني علامة العموم، الاستثناء معيار العموم. فمثلا إذا قال حرم أن يقيم غير فاسد مكانه إلا من قدم، معناه جميع الصور تحرم إلا هذه المسألة. واضح يا جماعة؟ وهذه من قواعد أصول الفقه، أن الاستثناء إيش؟ معيار العموم، يعني ميزان ودليل. طيب، ما تقول في إقامة الصغيرة خالد؟ الصحيح أنها لا تجوز. طيب، فإذا قال لك قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبني منكم أولو الأحلام والنهى، الحديث صحيح خالد. نعم، أحسنت. نقول هذا ليس في دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله حثا لأن يتقدم أولو الأحلام يعني أولو العقول والنهى، الأحلام يعني البالغين، أولو الأحلام يعني ذوي الأحلام جمع حلم، والنهى العقول. طيب، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الصغار من أماكنهم إذا تقدموا لكان الصيغة القول إذا قام الصغار، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الصغار من أماكنهم إذا تقدموا لكان صيغة القول يقول لكان صيغة القول لا يلني منكم إلا الأحلام والنهى. أحسنت، لكان يقول لا يلني إلا الأحلام والنهى. بارك الله فيك. طيب، وقفنا على هذا قال المؤلف رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، وحرم رفع مصلى مفروش، حرم يعني صار حرام رفع مصلى مفروش، المصلى ما يصلى عليه مثل السجادة،

إذا كان العذر باقيا، يعني ما دام العذر باقيا فهو معذور ولو فار، فإذا عاد فهو أحق. وهذا القول أصح، لأن استمرار العذر كابتدائه، فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد ويبقي المصلى إذا حصل له العذر يا إمداد، فكذلك إذا استمر به العذر. لكن من المعلوم أنها لو أنه لو أقيمت الصلاة وهو لم يزل غائبا فإنه يرفع. طيب، وهنا مسألة، لو فرض أنه رجع قريبا أو بعيدا على قولنا أنه ما دام العذر فهو معذور، ووجد مكانه في مكانه أحد فقال قم، فقال لا أقوم، فقال قم لا أقوم، وحصل نزاع، ما الذي ينبغي؟ ها؟ الذي ينبغي أن يدرأ النزاع، أن يدرأ النزاع وله أجر ويجد مكانا آخر، إلا إذا أمكن أن يتفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعة، فهنا يقول افسحوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. الدليل عندي يقول لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم، رواه مسلم. يقول عندي بالشرح ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. من الأكثر؟ يعني أكثر الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، لم يقيدوه بالعود قريبا كما هو ظاهر الحديث، ولكن الذي ذكرنا قول وسط، وهو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به. أما إن انتهى العذر ولكنه تهاون وجعل يتمطى ويذهب إلى فلان يزوره وإلى فلان يتقهوى عنده، نعم، ثم رجع، فهذا ليس له حق، فيكون الذي قلناه قولا وسطا بين القول بأنه أحق به مطلقا وبين القول بأنه أحق به إن عاد قريبا. ثم قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، من دخل والإمام يخطب، من هذه شرطية، وجملة والإمام يخطب في موضع نصب على الحال، وقوله لم يجلس يعني في مكانه حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فالسنة في هذا ظاهرة. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة، ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب، والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن استماع الخطبة، ولا يشتغل بشيء ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب، لا يشتغل عن واجب إلا بواجب. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وقالوا إن تحية المسجد واجبة ولا بد، ولكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، ليست بواجبة. ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال قد ينشغل وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي، والإنسان يسمع وهو يصلي ويفهم وهو يصلي، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته، وهذا دليل على أن المصلي ليس إنشغالا كاملا،